يقدر ربنا سبحانه وتعالى ان النبي صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري قام وقال للصحابه لقد مات النجاشي وامرهم ان يقوموا ويصلوا عليه صلاه الغائب صلاه الجنازه. وقام النبي صلى الله عليه وسلم وكبر اربع تكبيرات والصحابه خلف النبي صلى الله عليه وسلم يكبرون. تعالوا نشوف يعني برضه مثل ثاني لعلو الهمه عند شباب المسلمين شباب اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ودي قصه الحقيقه يعني تؤثر جدا في النفس وانا بحب اتكلم فيها جدا جدا. اللي هي قصه مصعب ابن عمير اول سفير للدعوه الى الله سبحانه وتعالى. وانا لما اقول لك كلمه اول سفير للدعوه انا عايز يعني الغيره تتحرك في قلبك وتتحرك في قلبك والهمه تشتغل اكتر يعني ونبتدي بقى نفكر ايه اللي هنقدمه للاسلام. يعني اذا كان مصعب ابن عمير رضي الله عنه اول سفير للدعوه في المدينه المنوره ما تسال نفسك طب ما اكون انا اول سفير للدعوه في منطقتي في الشارع بتاعي في العماره اللي انا فيها لعل عسى ولان يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وبعدين صلى الله عليه وسلم يقول يعني كان عندك تلميذ وسند صحيح ان الله وملائكته واهل السماوات واهل الارض حتى النمله في جحرها وحتى الحوت في البحر لا يصلون على معلم الناس الخير بابي هو وامي صلى الله عليه وسلم. شوف كلمات النبي صلى الله عليه وسلم الدال على الخير كفاعل فده من دعا الى هدى فله مثل اجور من تبعه دون ان ينقص ذلك من اجورهم شيئا بلغه عني ولو ايه بابي هو وامي صلى الله عليه وسلم. فالمهم مصعب بن عمير كان الكلام ده يا جماعه بعد بيعه العقبه الاولى. انتوا عارفين ان الكفار لما رفض دعوه النبي عليه السلام النبي عليه السلام بدا يبحث عن اي مجال او مكان يدعو فيه الى الله سبحانه وتعالى اي تربه اخرى تقبل بذره التوحيد. بدا بعد ما رفض اهل مكه هذه البذره الطيبه المباركه. فالنبي عليه السلام في موسم من مواسم الحج خد بالك من الموضوع من اوله يعني في موسم من مواسم الحج النبي عليه السلام قابل سته من اهل المدينه من اهل يثرب اللي هم بعد ذلك سموا بالانصار. فقابل السته سته من الشباب دخل عليهم كلمهم وذكرهم بالله وقرا بعض الايات وكلمهم فما كان لاصحاب الفطر النقيه ان تتاخر ابدا عن خير تدعى اليه. السته اسلموا في ساعتها اخبار ده قريش اللي عارفه صدق النبي وامانته وكانوا يقولون عنه انه الصادق الامين ما اسلمتش في خلال شوف كام سنه. ودولت مجرد ما سمعوه صلى الله عليه وسلم مجرد ما سمعوه اسلموا في ساعتها ورجعوا المدينه فدعوا قومهم فاسلم سبعه معاهم. جم السبعه دولت السنه اللي بعدها ومعاهم خمسه من السته اللي اسلموا في الاول بقوا كام؟ بقوا 12. فجم راحوا بايعين النبي عليه السلام بيعه العقبه الاولى. دي اسمها بيعه العقبه ايه؟ الاولى. بعد بيعه العقبه الاولى مباشره النبي عليه السلام حث الله تبدا المساله اللي كانوا السنه اللي فاتت سته المره دي 12 وكملهم واحد كمان اتاخر يبقى كده بقوا 13. خد بالك يبقى معنى كده ان في الاسلام ابتدى ينتشر فين؟ في المدينه. لا يبقى لازم يبعث لهم حد عشان يعلمهم الكتاب والسنه عشان مش معقول يبقوا ايه؟ مسلمين وما عندهمش علم بالدين. فعلى طول من باب بقى ايه اطرق على الحديد وهو سخن راح بعث معاهم مصعب ابن عمير. مصعب ابن عمير ده فتى مكه المدلل. ده كان يمشي في طريق وهو حاطط عطر كانت امه تجيب له اغلى انواع العطور من اليمن ومن الشام والملابس حاجات يعني ارقى اشياء حتى انه كان يعدي من الطريق لو انت عديت من الطريق نفسه بعدها ب 10 دقائق بربع ساعه تعرف من الريحه ان مصعب ابن عمير كان لسه معدي. شوف خالد درجه ايه؟ ورغم ذلك لما اسلم حبسته امه وحرمته من كل ثروتها فهرب منها ورضي بالاسلام وترك كل ثروه امه وعاش في فقر شديد حتى انه لما قتل في غزوه احد رضي الله عنه وارضاه كان عليه نمره يغطون رجليه فتبدو راسه يغطون راسه فتبدو رجلاه يعني غطوا راسه وخبوا بقى رجليه غطوها بايه؟ بشيء من الحديث من الاذخر. سبحان الله ده مصعب بن عمير. فمصعب بن عمير ترك كل هذا لله سبحانه وتعالى وسافر الى المدينه المنوره كاول سفير للدعوه الى الله في المدينه المنوره. خد بالك بقى عمل ايه؟ نزل ضيف على واحد اسمه اسعد ابن زرار. احفظ معايا الاسماء دي احنا عايزين نحفظ اسماء الصحابه كانهم يعني اهالينا بل اغلى من اهالينا عشان لما نلقاهم يوم القيامه على حوض النبي صلى الله عليه وسلم. نزل ضيف على اسعد بن زرار بقى طول النهار قاعدين قدام بيت اسعد بن زرار. اي حد معدي يمين شمال يجيبوه تعال جاءنا النبي صلى الله عليه وسلم واخبرنا بكذا وعلمنا كذا ويقرا عليه شيء من القران وشيء من السنه. فأسلم عدد كبير من أهل المدينة على يد مصعب ابن عمير رضي الله عنه وارضاه. مين اللي سمع الكلام ده؟ خد بالك بقى من الحتة العالية الجميلة دي. مين اللي سمع الكلام ده؟ اثنين من سادة يثرب، لما مين؟ سعد بن معاذ وأسيد ابن حضير. عايز تحفظ مع الأسماء دي. سعد بن معاذ كان الرتبة بتاعته ومكانته بين قومه كانت أعلى من أسيد بن حضير، فراح منادى على أسيد بن حضير. وخد بالك بقى من الحتة الطريفة، أسعد بن زرارة اللي قاعد مع مصعب بن عمير قدام بيته ده يبقى ابن خالة سعد بن معاذ. هاي ده ثاني، مصعب بن عمير قاعد مع سعد بن زرارة، مع أسعد بن زرارة. أسعد بن زرارة ده اللي هو مسلم صحابي جليل اللي هو قاعد مع مصعب ده، ده أصلا هو طبعا من أهل المدينة، أصلا هو ابن خالة سعد بن معاذ. فسعد بن معاذ لحد سيد بن حضير قال له روح للراجل ده اللي هو مصعب بن عمير وقول له يروح يعمل يضع في أي مكان تاني ما يضعوش هنا وإلا هنقتله. فأسيد بن حضير سمع كلامه وراح واخد الحرب بتاعته وراح جاري على مين؟ على مصعب بن عمير وأسعد بن زرارة. أول ما وصل ماسك الحربة مركزها في الأرض وكلمه كلام خفيف جدا، قال ما الذي جاء بك إلى هنا تسفه أحلامنا وتسب آلهتنا وتفتن صبياننا؟ اعتذرنا إن كنت في حاجة إلى نفسك وإلا فاعتبر نفسك مقتولا. ظن التهديد واضح جدا، يعني لو أنت بقى مكان سيدنا مصعب تعمل إيه؟ انت تقتلنا؟ انت ضعفنا منين ولا بمنين ولا شاف ايه؟ طب قول له، تقول له اسعد، قول له عرفه بس انا مين. واخد بالك ان انا ما خدهاش حميه، فكل ادب بالادب الذي تعلمه على يد النبي صلى الله عليه وسلم. قال له يشوف الكلمات الهاديه، قال او تجلس فتسمع، فان رضيت امرنا قبلته والا كففنا عنك ما تكره. طب بس يعني طب اسمع بس خليه ليه، واذا كان الكلام يوافقك خير، ما وافقتش احنا قاسين على الازعاج. واخد بالك نقفل الازعاج. فالمهم فالراجل كان عاقل، يعني سيد بن حضير ده عاقل، فقال له لقد انصفت. كلام كده كلام عقل. راح زاح الحربة وقعد يسمع القران من بين ثنايا مصعب بن عمير. مصعب بن عمير تلميذ النبي صلى الله عليه وسلم، فجلس يقرا القران، والقران طالع من يعني تخيل بقى مصعب بن عمير. اسعد بن زراره بيقول وهو سايب بقى عينيه على مين؟ عينيه على أسيد بن حضير، قال والله لقد رأينا الإسلام في وجهه قبل أن يسلم. طب والله احنا كنا شايفين الإسلام في وجهه قبل ما يقول أنا أسلمت. فلما قرأ مصعب على أسيد بن حضير قال أسيد ماذا يصنع من يريد أن يدخل في هذا الدين؟ خد بالك كان لسه مديتين جاي ايه؟ جاي عايز يقتله. دلوقتي بيقول له ماذا يصنع من يريد أن يدخل في هذا الدين؟ قال تغتسل وتطهر وتغير ثوبيك وكف إيه وخبرك وتصلي ركعتين وتنطق شهادة الحق وتصلي ركعتين. فعلى طول راح ساعتها اغتسل وتطهر وغير ثيابه وإيه وراح نطق شهادة الحق، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصلى ركعتين ومشي. الوش نفسه اتغير، ملامح الوش اتغيرت. فاول ما وصل لسعد بن معاذ، سعد بن معاذ قال لك بس سيد بن حضير جديد روح هناك يكسر الدنيا، وزمانه دلوقتي قتل مصعب، وزمانه بيدي في ايد اليمين راس مصعب وفي الايد الثانيه راس سعد الاسد بن زراره، ويبقى خلص الموضوع. فلا جاي مبسوط خالص ومنشرح ووشه كده مبتسم، خد بالك. فبص سعد بن معاذ للناس اللي حواليه لا في حاجه، قال لهم والله لقد جاءكم اسيد بغير الوجه الذي ذهب به. في طبيعه ذهب بوجه الكفر وعاد بوجه الاسلام، والاحسان سمت يجعله الله عز وجل على وجه من يشاء من عباده. فالمهم فدخل اسعد بن زراره اسيد بن حضير كان قال كلمه حلوه قوي لمصعب. خد بالك بقى هو الراجل اول ما اسلم على طول ساعتها في لحظتها شال هم الاسلام، قال له والله يا مصعب ان من ورائي رجلا لو اسلم لأسلمت قبيلته كلها. لو تعرف تخليه يسلم إن شاء الله بإذن الله سبحانه وتعالى استعن بالله بس كده واشتغل عليه. فمصعب بن عمير قال له بس ما عليك إلا أن تأتيني به، بس هتقولي هنا وربنا يقدرني إن شاء الله أستعين بالله. طب لو أنت مكان أسيد تجيب سعد، وسعد معاه شديد جدا يعني، تجيبه إزاي؟ إذا كان هو عايز يقتله تقول له تعالى اسمعه؟ قعد يفكر في حيلة. أنا قلت لك من خمس دقايق إيه؟ ان اسعد بن زراره اللي قاعد مع مصعب بن عمير ابن خالد سعد بن معاذ، قال بس هو ده الخيط اللي انا ابدا بيه. فدخل على سعد بن معاذ قال له يا سعد انت تعرفش ايه اللي حصل؟ قال له ايه اللي حصل؟ قال له ده قبيلة بني حارثة لما عرفت ان اسعد بن زرارة دوت قبيلة بني حارثة كان في بينهم وبين بن سعد بن معاذ عداوة، قال له لما عرفت ان اسعد بن زرارة ده ابن خالتك راح عشان يقتلوا ايه الحق؟ خد بالك عشان يخليه ايه يروح يجري عشان يلحق يروح يسمع موسى بن عمية. فسعد بن معاذ خديت الحمية راح واخد الحربة وجاري عشان بقى يقاتل اي حد هيك مين ده ابن خالتي وانا واخويا على ابن عمي وانا ابن عمي على الغريب والمنطق التعبان ده. المهم يعني ايه فراح جاري هناك عشان يلحق مين؟ يلحق ابن خالته اسعد بن زرارة. فوصل هناك لقى مصعب قاعد واسعد قاعد وقاعدين والحالة زي الفل وقاعدين مبسوطين مفيش اي مشاكل خالص. فعرف ان سيد ابن الحضير متعمد ان هو يجيبه هنا عشان يسمع فهم الموضوع يعني. فراح مركز الحرب وقال نفس الكلام اللي قاله أسيد بن الحضير، ما الذي جاء بك إلى هنا؟ كان بيكلم مصعب، ما الذي جاء بك إلى هنا؟ تستفسر أحلامنا وتسب آلهتنا وتفتن صبياننا؟ اعتزلنا إن كنت في حاجة إلى نفسك وإلا فاعتبر نفسك مقتولا. بنفس الهدوء الجميل والأدب الرقيق الذي تعلمه على يد النبي صلى الله عليه وسلم، فراح مصعب قال له أو تجلس فتسمع فإن رضيت أمرنا قبلته وإلا كففنا عنك ما تكره. فبرضو سعد بن معاذ برضو راجل عاقل رغم الشدة دي كلها راجل عاقل، فقال لقد أنصفت. فقعد يسمع القرآن، أول ما سمع برضو أسعد بن زرارة يقول نفس الكلمة، يقول والله لقد رأينا الإسلام في وجهه قبل أن يسلم. سعد بن معاذ بدأ يسمع القرآن وبدأ يبتسم وبدأت أساليب الوجه كده يعني تنشرح، وراح قايل لمصعب ماذا يصنع من يريد ان يدخل في هذا الدين؟ قال تغتسل وتتطهر وتبدل ثوبيك وتنطق شهادة الحق وتصلي ركعتين. فقام سعد بن معاذ في ساعتها عمل كده واسلم لله جل وعلا، ما قالش بقى الحمد لله نحن اسلمنا وربنا انقذنا من نار جهنم ونروح ننام بقى ونرتاح ابدا في نفس الليله. طب ما تبدا دعوه من بكره، لا لا لا لا، طب استنى بس لما تتعلم شويه، ابدا من غير ما يتعلم ولا اي حاجه، هو بيدعو الحاجه هو اتعلمها اسهاده الدعوه ان الناس تبقى موحدين لله سبحانه وتعالى. راح جاري على القبيله بتاعته، القبيله بتاعته اسمها ايه؟ قبيله بني عبد الاسهل. طلع القبيله طلع ذكي جدا جدا، خد بالك بقى انا ممكن اجي اقول لك مثلا انا عايز اعمل كذا وكذا وكذا وانت مش مقتنع بالموضوع ده، فعشان اقول لك الموضوع دوت فانت ممكن ما تقتنعش فترفضه من الاول، انما لما اجي اقول لك ايه رايك فيا فتقول لي ده انت راجل فاضل، انت من خيره الناس، ده يا ريت الناس كلها زيك مثلا، ده البلد مثلا مش مقصودش انا بتكلم عن عموما يعني، ده انت من خيره الناس. فاقول لك طب ايه رايك بقى؟ انا اخترت ان انا اعمل الموضوع الفلاني وانت بتقول لي انا من خيره الناس ومن اعقل الناس، تعملوا معايا في الوقت اللي هتعمل ايه؟ هتوافق ان انت اللي ثابت على نفسك. هو ده اللي عمله سعد بن معاذ. قال يا بني عبد الاسهل، فالاجتمع كلهم القبيله كلها، فقال ماذا تعلمون فيكم؟ ايه رايكم في انا عايز اعرف رايكم. قالوا سيدنا وامامنا واعقلنا وافضلنا رايا وايماننا نقيبا، يعني انت اللي فينا والباقي صلاه. المهم يعني ايه؟ انت احسن واحد فينا كلها. فقال فان كلام رجالكم ونسائكم علي حرام ان لم تؤمنوا بالله وتصدقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الراوي فما بات في تلك الليلة رجل ولا امرأة ولا شاب ولا فتاة إلا وقد أسلموا لله جل وعلا. يا الله سبحان الملك، كل دول يسلموا. لا خد بالك من حاجة بقى كمان، لسعد بن معاذ كان سبب دخول أكثر أهل المدينة في الإسلام، يعني من أكثر من كان عونا على أن الإسلام ينتشر في المدينة من وراء بعد مصعب بن عمية كان سعد بن معاذ. شفت همته وصلته إيه؟ وصلته أن أنا مش معقول أن أنا أكتفي أن أنا بس مسلم، لا أنا لازم كل الحالات دي أسلم وأبدأ منين؟ وأنزل عشيرتك الأقربين. يعني أقرب ناس إليه، ما بقاش النهارده أنا داعية وبيتي خربان، ما بقاش داعية وزوجتي تعبانة مش ملابسة حجاب، ما بقاش داعية وبناتي ماشيين عريانين، ما بقاش داعية وعيالي ما بيصلوش. لا، وانزل عشيرتك الاقربين، قوا انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجاره. واخد بالك؟ كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم. تعال نشوف موقف ثاني لسعد بن معاذ رضي الله عنه وارضاه.

فبعد الإسلام بقى مفصلة بين الكفر وبين إيه الإسلام وبين الحق والباطل ولاء وبراء. فجه استشاروا ننزل على حكم مين؟ فقال قالوا ننزل على حكم سعد بن معاذ. نبي على سعد بن معاذ على سعد احكم فينا يا سعد. احكم في مين؟ في يهود بني قريظة. فقال احكم فيهم يا رسول الله. قال احكم فيهم يا سعد. فقال فإني احكم فيهم يا رسول الله. خد بالك هو داخل بقى يهود بني قريظة أول سفوق استشاروا قالوا يا أبا عمرو حلفائكم ومدراس بقى تنسات العادات الحلوة اللي كنا بنقولها زمان فاحنا حبايبك يعني. فقال لقد آن لسعد بن معاذ أن يقول كلمة الحق لا يخفى في الله لوم تلائم. يا رسول الله إني أحكم فيهم أن تقتل مقاتلتهم وأن تسبى نساؤهم وذراريهم وأن تقصب أموالهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد حكمت فيهم يا سعد بحكم الله جل وعلا من فوق سبع سماوات. في اللحظة دي إيه اللي حصل؟ حصلت المفاجأة الجميلة العجيبة لسعد بن معاذ رضي الله عنه وارضاه صاحب الهمة العالية اللي قدم خدمات عظيمة للإسلام. يأتي جبريل عليه السلام كما في البخاري ومسلم ويخبر النبي صلى الله عليه وسلم إن عرش مالك الملك وملك الملوك اهتز لموت سعد بن معاذ، أي اهتز فرحا بقدوم روح سعد كما فسر ذلك الإمام النووي. قال صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري ومسلم اهتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ. اهتز ازاي وايه اللي حصل بالظبط؟ ده اللي هنفسره في الحلقه اللي جايه ان شاء الله. اختم الحكايه الجميله دي لسعد بن معاذ. ان شاء الله انتظرونا غدا ان شاء الله نكمل مع بعض ايه اللي حصل لسعد بن معاذ. فكن من الصادقين. اسال الله عز وجل ان يجمعنا في الفردوس الاعلى. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السابقون المسلم عالي الهمه دوما يسعى للقمه، يمضي نحو سماء الله منزله فوق النجمة. المسلم عالي الهمة دوما يسعى للقمة، يمضي نحو سماء الله منزله فوق النجمة. السابقون سباق في الخيرات، همته فوق الغيمات، عيناه مواكب من نور، كفاه رحيق الغابات. سباق في الخيرات، همته فوق الغيمات، عيناه مواكب من نور، كفاه رحيق الغابات. السابقون.